القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. لغنواتي أسهر ليلاتي، بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، سهرة جديدة نبحث من خلالها عن أسرار المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. طبعا طول ما احنا عايشين البحث جاري، لأن البحث في أسرار الغناء لا ينتهي أبدا. كل مغنى أصيل، كل ما بنسمعه بنكتشف أسرار جميلة له. شهر يوليا شهر انتصارات. طبعا احنا ابتدينا 30 يونيو ثورة 30 يونيو، ثورة شعب على نظام فاشي، واحتفلنا في يوليا بثورة 23 يوليو. احتفلنا يوم 26 يوليو بتأميم قناة السويس، لحظة إعلان الزعيم الخالد جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس اللي حفرها المصري بدمه تحت ظروف احتلال صعبة جدا، لكن هو كان عارف إنه بيعمل حاجة لمصر أم الدنيا، حاجة كبيرة جدا. جه حفيده المصري وعمل قناة سويس جديدة، برضو حفرها، يمكن ساعدت آلات حديثة لكن برضو كان بدمه. حفر قناة السويس بدمه ولم يبخل بفلوسه وجهده على إن هذه القناة تحفر وتخلص في سنة واحدة بس، وافتتحناها في 6 أغسطس 2015. احتفال كبير شهده العالم كله. يمكن قوى الظلام وقوى الشر بتحاول إنها تثبت من عزيمتنا، لكن المصري ما بيسمعش لده، ما بيسمعش للأقوال اللي بتقول إن ما كانش ليها لازمة القناة دي. لا، القناة دي كل مدى هتثبت إن ده كان وقتها وإن ده الوقت الصح إن إحنا نعمل فيه القناة دي. بعد كده يمكن لو اتأخرنا شهر واحد كان هيكلفنا أكتر وكنا هنتأخر أكتر. المصري لا يثبت هذه الأقاويل الفجة الفارغة من معنيها. والحقيقة ان احنا في سهرتنا هنوثق للأغنيات التي تغنت بقناة السويس منذ القناة الأولى يعني، لكن معاكم ومع الناقد الفني الأستاذ عبد الرازق فؤاد هنسمع آخر أغنية اتعملت في افتتاح قناة السويس لكارمن سليمان ومحمود العسيلي. وبس هو في البداية يعني سألناه عن هذه الأغنية. طبعا أنا بتوجه له بالشكر إن هو كان دايما يعمل معنا مجموعة الحلقات اللي بتوثق للأحداث التاريخية من خلال الأغنية. قبل ما نبتدي ونرجع بالتاريخ لورا، ان الحقيقه ان في اغنيه حديثه جدا بتؤرخ لهذا الحدث. هو في محمود العسيلي وكارمن سليمان ودول من اجمل الاصوات اللي موجوده حاليا. الاغنيه دي كلمات ايمن بهجت قمر ولحن محمود العسيلي، واخرجها مجدي الهواري اللي هو عنده ماده وماتيريال عن مشروع القناه من بدايه الحفر خالص وبدايه الشغل يعني طوال السنه يعني. هي اسمها 10 على 10 وفعلا هي 10 على 10 الاغنيه والحدث. طبعا يعني 10 10 والحدث 10 على 10، ويعني ان شاء الله يعني الى ازدهار دائما يعني. هنسمع الاغنيه وبعد كده نرجع بالتاريخ لورا. تمام. احلامنا دي كلها ببساطه لبلدنا من قلبنا نبع، مش وقت نسرت مهتتتاتا، ده وقتنا الصحيه أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبع قلناها للدنيا على بلاطة ومصر حرة ومش تبع دي مصر حرة ومش تبع ومصر حرة ومش تبع اقرا الخبر تبع النشرة وعشان نشوف مصر جميلة احلامنا قدامنا مباشرة العين على بلدنا الليلة اقرا الخبر تبع النشرة وعشان نشوف مصر جميلة احلامنا قدامنا مباشرة في العادي عايشينها برنسات في الوقت ده جيوش منتشرة في الوقت ده جيوش منتشرة كتف جيراننا في كتفنا جدعان وعاملين بالعشرة واحد وايه هيخوفنا لا دين فرق ولا لون بشرة ده المصري طول عمره معلم والشعب عشرة على عشرة والشعب عشرة. مستمعينا الأعزاء بعد ما سمعنا أغنية كارمن سليمان ومحمود العسيلي نبتدي بقى أستاذ عبد الرازق فؤاد الناقد الفني والكاتب الصحفي نعرف حفر قناة السويس كان في القرن 19 فهل هناك أغنيات أرخت لهذا الحدث في الوقت ده؟ هو بدء الحفر كان يوم 30 نوفمبر 1854. حاكم مصر في ذلك الوقت سعيد بيصدر أول فرمان يعطي لديليسيبس حق حفر القناة وامتياز تأسيس الشركة لمدة 99 سنة. هو خد طبعا اراضي شاسعه بدون مقابل واستفاد يعني الشركه وديليسيبس استفادوا تماما من المشروع ده. حصل ان ربع مليون عامل مصري كانوا بيشتغلوا في القناه. كان تعدادنا في الوقت ده 4 مليون و3 يعني بالنسبه كده عدد كبير. نسبه كبيره من عدد السكان يعني نسبه كبيره. طبعا هم عملوا بالصخره. بدايه الحفر كان يعني الامتياز كان في 30 نوفمبر. بدايه الحفر كان 25 ابريل 1859 وزي ما حضرتك قلت انهم قعدوا 10 سنين يحفروا. طب في اغنيات بقى هو في لحن قديم كده اكيد احنا بنسمعه وممكن ما ناخدش بالنا اللي هو بلدي يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي. يقال ان العمال في اثناء الحفر لانه طبعا كلهم اتاخدوا من الجمهوريه كلها الى الموقع ده اللي هو موقع القناه يعني. فالمصري في وقتها وما يزال حتى الان عنده حنين لمكانه ومكانه اللي هو اتولد فيه وعاش فيه. فهم كانوا يرددوا هذا اللحن او هذه الكلمات ده في الفلكلور فعلا بانين. لانه طبعا في صخره ما فيش مقابل. كان في ناس بتموت من العطش. في امراض في الوقت ده كانت منتشره كوليرا وديسنتاريا برضو ناس كتيره. طبعا احنا مش عايزين نجيب الحاجات اللي هي وثيقه تاريخيه لكن احنا عايزين نعدي على كل ده كله. الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الرازق فؤاد والناقد الفني. طبعا الاحداث التاريخيه متلاحقه جدا بس احنا بنقرخ بالاغنيه فهنخلينا مع الاغنيات. تمام. عند افتتاح قناه السويس طبعا كان الناس كلها عارفه اوبرا عايده. فهل في اغنيات ظهرت مع اوبرا عايده ولا كانت اوبرا عايده؟ لا بقى. هو للاسف الافتتاح كان في 17/11/1869. الخديوي اسماعيل كان عايز يعمل تحديث وعصرانه لمصر. فاهتم انه يعمل اوبرا بل انها افتتحت قبل افتتاح القناه. الاوبرا افتتحت في اول نوفمبر في نفس السنه 1869 69. الأوبرا تكلفت في وقتها 60,000. آه. المفروض كان فيردي هيعمل عايدة بالزبط. لكن الديكورات والملابس اتأخرت عشان تيجي من بره, فاستعيد عنها بأوبرا تانية اللي هي ريجوليتو. ودي كان عملها فيردي وعرضها أول مرة سنة كانت جاهزة يعني 1851, لكن عايدة اتعرضت في مصر في 24/12/1871, وده كان العرض الأول في العالم لأن كان إسماعيل بيشترط ده. هو كمان يعني هي ميزة أوبرا عايدة إن حتى لو عرضت بعد الافتتاح بشوية إنها كانت مستوحاة من التاريخ المصري بطلب من الخديوي وإسماعيل, حدث مصري. أهو أو قالوا إحنا عايزين حدث من مصر نفسها أو بيعبر عن مصر نفسها. ففيردي لما عملها عملها استوحاها من التاريخ المصري, فيمكن حتى لو هي مش أغنية عربية لكن هي مستوحاة من التاريخ المصري. بتدينا تاريخ مصر. هل في الفترة أستاذ عبد الرازق فؤاد هل في أغنيات بعد كده نقدر نقول إنها اتكلمت عن قناة السويس؟ هو شوفي حضرتك, انا وجهه نظري الشخصيه انه ما كانش فيه, يعني عبد الحمولي كان غنى في حفل افتتاح القناه لكنه لم يغني للقناه, غنى اغانيين مشهوره في ذلك الله. وجهه نظري الشخصيه انه الشعب ما شاف انه القناه دي يعني بيستفيد بيها الاجانب اكتر بيستفيد منها المصريين, فربما النخبه اللي موجوده المؤلفين والملحنين والمغنيين انصرفوا عن هذا الامر. الى جانب انه اسماعيل كان عايز يحط فوكس كده على الاوبرا وعلى عصرانه مصر, ولم يهتم بان في فلكلور شعبي او ان في غناء معاصر ممكن يهتم بهذا الموضوع. وده احنا نلاحظه في تاريخ القناة, وانه اول حاجة اول حدث في القناة في اغاني كتير كان حدث التأميم لان ده كان طلق. لكن هو في حدث صغير كده في الوسط كان في سنة 1910 محاولة لمد امتياز شركة القناة دي. هو كان هيخلص 1968, كان عايزين يمدوا 40 سنة كمان ل 2008. ويمكن ده ان امتياز القناة كان للشركة الفرنساوي ما خلاش الناس في الوقت ده يحسوا انها بتاعتهم, يعني كانت لسه الخير بتاعها للشركة الفرنساوية. حضرتك احنا القناة دي هي اللي جابت الديون رغم ان احنا برضو في مناسبة سعيدة, لكن التاريخ كان بيقول لنا ان في ده من سوء التصرف وفي احتلال, والاسهم بتاعت مصر اللي خدها سعيد او اسماعيل اتباعت علشان نسد الديون. وايضا ال 15% ارباح مصر من القناه, وده برضو حاجه صغيره لان انتوا خدتوا كل حاجه, يعني برضو اتباعت تسديدا للديون. فاحنا الشعب ما اهتمناش ان احنا نغني الا مع طلقه التامين. لكن الحدث الصغير نرجع للحدث, حصل انه كانت يعني كان في مشروع مد الامتياز ده لسنه 1968. كان رئيس الوزراء اللي موجود في الوقت ده بطرس غالي باشا اللي هو جد الدكتور بطرس غالي, ده كان رئيس الوزراء وكان ايضا وزير الخارجيه. وكان مقر وزاره الخارجيه في شارع احمد حشمت في الزمالك. وهو طالع من الوزاره ضربوا ابراهيم ناصف الورداني, ده شاب مصري اطلق عليه الرصاص, وده كان يوم 20/2/1910 والراجل اغتيل يعني. وهو بيتحاكم قال انه بطرس غالي ده كان مسؤول عن توقيع اتفاقية الحكم المشترك اللي هو الحكم المشترك ما بين انجلترا والسودان على مصر, وكان رئيس المحكمة المخصوصة في حادث دنشواي, وهو اللي ورا مشروع او محاولة مد امتياز القناة. فكان وفي اغنية مرتبطة بقى بالحدث ده احنا عشان الناس في لحظة ما هو اتحكم طبعا على ابراهيم الورداني بالاعدام, في لحظة تنفيذ الحكم انطلقت حناجر الناس. الناس طلعت في مظاهرة تقول قولوا لعين الشمس ما تحماشي أحسن غزال البر صابح ماشي. بعد سنوات يأتي الشاعر مجدي نجيب ويأتي بليغ حمدي ويجي صوت مصر شادية يقول أغنية عاطفية جميلة مستوحاة من الكلام ده اللي هو قولوا لعين الشمس ما تحماشي أحسن حبيب القلب صابح ماشي. الله ده نسمعها طبعا أكيد. أغنية جميلة جدا شادية. يعني شادية صوت مصر الحقيقة, ولا يمكن تيجي مناسبة وطنية من غير ما نفتكر أغنيات شادية. وفي المفارقة إن حدث سياسي وأغنية عاطفية. بالضبط. ويمكن وده أثرنا على فكرة في ثورة 19 بعد كده لما حبوا إن هم يعبروا على شوقهم لسعد زغلول الزعيم, كانوا بيقولوا يا بلح زغلول. منيرة المهدية غنت يا بلح زغلول لأن سلطات الاحتلال قالت مش عايزين اسم سعد زغلول خالص, هي قالت يا بلح زغلول والناس كلها فهمت المعنى. نسمع بقى صوت مصر شادية وقولوا لعين الشمس يا حبيبتنا كلنا. الزن حبيبي القلب الصبح ماشي قولوا لعين الشمس ما تعماشي لحسن حبيبي حبيبي اللي الصبح ماشي الكاتب الصحفي والنقد الفني أستاذ عبد الرازق فؤاد. هنكمل معاك الأغنية كوثيقة تاريخية, والنهاردة هنتكلم على حدث واحد بس. تمام. بمناسبة قناة السويس الجديدة. هذا الخير اللي إن شاء الله يعم على مصر والعالم كله. وبنكمل هذا الحدث من خلال توثيقنا للأغنية المصرية. في حضرتك يوم 26 أغسطس 1936 وقعت وزارة مصطفى النحاس معاهدة الصداقة والتحالف مع إنجلترا في لندن. طبعا دي كانت مرتبطة بأن احنا داخلين على الحرب العالمية التانية. بالظبط. وإنه مصطفى النحاس ده شخصية قوية ورئيس وزراء قوي, فهو اللي هيقدر يوقع الاتفاقية دي أو المعاهدة دي. كانت بتنص على انتقال القوات البريطانية إلى منطقة القناة وسيناء, وأن تبني مصر على نفقاتها السكنات والمنشآت العسكرية المطلوبة, وأن يتم إنشاء عدة طرق حربية. كل ده كله استفادت منه بريطانيا في الحرب العالمية. طبعاً. فبعدها ابتدت مفاوضات سلمية علشان الجلاء. لم تسفر على شيء, يعني حتى مصطفى النحاس نفسه وغيره من رؤساء الوزراء يعني إسماعيل صدقي محمود فهم النقلاشي كلهم كانوا بيعملوا مفاوضات من سنة 1945 الى اليوم بقى الموعود بقى اللي قرر فيه النحاس باشا انه يلغي معاهدة 36 ويقطعها يوم 8/10/1951 في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشيوخ, وقال انه بيعمل ده خضوعا للإرادة الشعبية, وانه بيبدأ بهذا التاريخ او في هذا اليوم الكفاح المسلح في القناة لاخراج الانجليز من منطقة القناة. في منطقة القناة وفي مصر كلها كان في كفاح مسلح, وكان فدائيين والحرب الفدائيين في الوقت ده. حصل ان كان في ولد صغير اسمه نبيل منصور السيد فوتة, ده كان طالب في المدرسة الابتدائية في بورسعيد وعنده 11 سنة, انضم للفدائيين وقدر. فكرة قصته كنا بناخدها في ابتدائي لو في كتاب القراءة, بس يمكن انت صغير شوية لا انا ما عشتهاش. طب كويس نقولها للشباب يا استاذ عبد الرازق, كلنا بالمناسبة دي ان احنا نتذكر الطفل الجميل ده. هو قدر انه يفجر مخزن اسلحة لقوات الاحتلال البريطاني, هم اطلقوا عليه النار، وبذلك كان اصبح ان هو يبقى بالصوره دي اول شهيد لبورسعيد في فتره الكفاح المسلح. في اغنيه اتعملت بتخلد او بتوثق للحدث ده اللي هي يا بورسعيد يا اسماعيليه، لكلمات محمد علي احمد ولحن كمال الطويل وغناء ابراهيم حمود. يا بورسعيد يا اسماعيليه بجهاتكم رمز الوطنيه، ابطالكم بالدم الغالي كتبوا لنا تاريخ الحريه. فيها بقى ذكر لنبيل، وبيقول فيها ايه بقى، وبالدم رويت ارض النيل والنيل يشهد لك يا نبيل. الله، اللي هو طفل نبيل. وشهادتك في الدنيا قليل، في الخلد ولك جنة هنية، واللقيا نصيب والنصر قريب، ولا يبقى غريب في بورسعيد واسماعيليه. طبعا ان يبقى في طفل صغير شهيد ده مش كتير، قليل. والاغنيه دي كانت نقول انها كان فيها نبوءه ان في نصر قريب، انه بعد كده حصل معركه اسماعيليه وبعد كده حريق القاهره وكل الاحداث كلها وصلت لثوره 23 يوليو، واللي كان برضو من تداعياتها ان احنا لازم نأمم القناه. هنسمع الاغنيه دي قبل ما نكمل الحكايه التاريخيه لقناه السويس. يا بورسعيد يا اسماعيلية، في جهاتكم رمز الوطنية. يا بورسعيد يا اسماعيلية، في جهاتكم رمز الوطنية. أفضلكم بالدم الغالي كتبوا لنا تاريخ الحرية. يا بورسعيد يا اسماعيلية، بجهاتكم رمز الوطنية. يا بورسعيد يا اسماعيلية، بجهاتكم رمز الوطنية. أفضلكم بالدم الغالي كتبوا لنا تاريخ الحرية. يا بورسعيد يا اسماعيلية. بعد ما سمعنا الاغنيه الجميله لابراهيم حموده واستاذ عبد الرازق فؤاد، وانا فعلا بعد ما سمعتها قلت يا ريت الحكايات البطولات دي ترجع تاني لمناهجنا، لان ده اللي كان بنعمق الشعور الوطني عند والانتباه عند اولادنا. فالحكاوي والسن ده 11 سنه ان هو يقوم بعمل بطولي كده، ده هيعلم ولادنا فعلا. وانا عارف انه ممكن يموت او يستشهد، لكن كان في حاجه كبيره كده اسمها الوطن بالزبط. هي اللي كانت بتظللنا كلنا. هنيجي لتاميم القناه، وطبعا في فتره تاميم القناه حصلت بعض الاغنيات الجميله، او يعني الحدث ده انتج اغنيات حلوه قوي. طبعا ما نقدرش ننسى ست الكل ام كلثوم طبعا، والاغنيه اللي باديه بزفه فرحه القناه بالزبط. في زفه كده وفي فرحه لانه في حاجه حلوه حصلت بالزبط. اللي هو تعميم القناه، الاغنيه حاجه اتحفرت بدمنا ورجعت لنا بالزبط. ورجعت لنا في قرار اتاخد وتنفذ بقى بالزبط. يعني هو قرار اتاخد عشان يتنفذ مش علشان نتفاوض معاهم والله. وزي ما بيقولوا كان في يعني حدوته كده، ان هو كان موصل مرشدين ان يقوموا بخطوات معينه، وفي حاجه يعني كلمه سر ديليسيبس تمام يتقال ديليسيبس يبتدوا ينفذوا على طول. يبقى احنا هنأمن في الوقت بالظبط. الاغنيه دي جميله جدا اللي هي كلمات صلاح شاهين ولحن محمد الموجي. محلك يا مصري وانت على الدفه والنصر عامله في القناه الزفه، يا اولاد بلدنا تعالوا على الضفه، شاوروا لهم وغنوا لهم وقولوا لهم رئيسنا قال مفيش محال، راح الدخيل راح وابن البلد كف. ده استهلال جميل وفي كل حاجه يعني، واحنا مع الاستهلال ده هنسمع الباقي بقى بالزبط. يعني بقيه الاغنيه وبقيه الكلام يعني هنسمعها طبعا دلوقتي. يا مصري وانت عايز تسمع عننا الكلام ده، سامعك يا مصري وانت عايز تسمع عننا الكلام ده، دولة بلدنا تعالوا عطفا الكاتب الصحفي والناقد الفني استاذ عبد الرازق فؤاد، هل في الفتره دي فتره تاميم القناه غير اغنيات ام كلثوم كان في اغنيات تانية؟ في اغنيه جميله جدا لمحمد عبد المطلب، يا سيئ الغليون. الغليون دي اللي هي السفينه. والله يعني مش اللي بيدخنوها. لا لا لا لا لا، هي السفينه من اسمها الغليون. فبرضه صلاح جاهين الرائع، ومحمود الشريف. واحنا في ملاحظه صغيره كده ان محمود الشريف كان دايما بيغني لمصر، ما غناش لاشخاص، ما غناش لاسماء اشخاص. كل الحانه كانت وطنيه لمصر. مصر. ففي الاغنيه دي، يا سايق الغليون عدي القناه لعدي، وقبل ما تعدي خد مننا ودي، ده اللي فحت بحر القناه لجدي. ناخد بالنا من كلمه فحت. الفحت ده طبعا دي يعني كلمه شعبيه للحفر. بس هي كلمه مصريه قوي، ولما يقولها محمد عبد المطلب المطرب الشعبي الاصيل هتبقى يعني الحروف بتاعتها هتوصل لينا بالظبط، او المعنى بتاعها هيوصل. كمان عبد المطلب اصله راجل بيغني، يعني صوته رجولي جدا وشعبي قوي، فلما يقول الكلام ده وبيغني الاغنيه الوطنيه دي هتوصل لنا. فدي برضو من الاغنيات اللي وثقت لحادث تاميم القناه. في برضو ما نقدرش ننسى القنبله اللي كانت نشيد ده سمائي، كلمات كمال عبد الحليم ولحن علي اسماعيل وغناء فايده كامل. طبعا. دع سمائي فسمائي محرقه، دع قنالي فقنالي مغرقه، واحذر الارض فارضي صاعقه. فايده كامل، كل حرف كل حرف مش كل. مش كل كلمه، كل حرف عباره عن قنبله لوحده. الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ عبد الرازق فؤاد، الحقيقه ان الوقت بيدهمنا، اعاده فتح القناه، لان طبعا جت فتره هزيمه 67 او كما يطلق عليها نكسه 67 واغلقت القناه. بعد 73 حرب الكرامة والانتصار، تمام، خد الرئيس الراحل أنور السادات قرار بإعادة فتح القناة. والحقيقة كان من ضمن ذكاء السادات اللي هو الحقيقة في كل قراراته كان يتسم بهذا الذكاء السياسي، أعاد افتتاح قناة السويس في 5 يونيو في نفس اليوم اللي هو 5 في يوم الهزيمة أخير. وفي الفترة دي ظهرت أغنيات كتيرة بقى. احنا بعد حرب 73 على طول عبد الحليم غنى قال عاش اللي قال بالزبط. وفيها عاش اللي قال للرجال عدوا القناة، اه دي كانت اشارة كده. طبعا اغنية ديت محمد حمزة وطبعا في العدينا ويعني اغنية العبور كلها كانت لتعدية القناة يعني. لكن فيما يخص حدث اعادة الافتتاح طبعا الناس كانت جاهزة، كان في المركبة عدت دي كلمات مصطفى الدمراني ولحن محمد عبد الوهاب وغناها عبد الحليم. بيقول فيها والموج رأس جنب السفينة لما القناة عادت لينا. على فكرة عبد الوهاب كان بيشكو انها ما بتتسعش كتير والله، يعني انا مصطفى الدمراني قال الكلام ده في احد كتاباته. احنا نزيحها عشان كده نزيحها ونسمع. لا نزيحها. المركبة عدت وهي ماشية ماشية والكل شايفها بتتعادل، والضحكة هي زادت وبتغني وبتغني، كان الامل مغلوب صباح صباح غالي. المركبة عدت وهي ماشية ماشية والكل شايفها بتتعاني، والضحكة هي زادت وبتغني وبتغني، كان الأمل مغلوب صباح صباح غالي. رجعنا اللي ضاع يا بلدنا وفردنا الشراع يا بلدنا، رجعنا اللي ضاع يا بلدنا وفردنا الشراع يا بلدنا، وبعزم الرجال يا بلدنا خطينا المحال يا بلدنا، وبعزم الرجال يا بلدنا خطينا المحال يا بلدنا. يا ريس المركب يا ريسنا، خطوتنا بك تكمل يا ريسنا، يا ريس المركب يا ريسنا، خطوتنا بك تكمل يا ريسنا. عدينا بك البحر حطمنا بيك الصخر، وبقينا بيك قوة هزت كيان الظهر، وانت زعيم الشعب حارسنا حارسنا، يا ريسنا يا ريسنا. من الاغنيات الثانيه يا استاذ عبد الرازق فؤاد للاحتفال باعاده القناه، في حضرتك ادي القناه يا مصري زي ما هي بنت السويس مصريه 100% لمحمد انت. الله. في النجمه مالت على القمر فوق في العلالي، قالت له شايفه يا قمر افراح وبالي، عبد الحليم قال القمر بينا نسهر على المينا، ده النور على شط القناه سهران يلالي. الله. طبعا النور سهران يلالي عشان الدنيا كلها منوره ومبسوطه وان في سفاين. احنا لغايه دلوقتي فاكرين شكل يعني صوره الرئيس الراحل انور السادات وهو بالبدله البحريه واخد بيعدي القناه بالماء، هو مبسوط وسعيد ونقل لنا الاحساس بالظبط وهو بيزي البحر. انا افتكر ان في الفتره دي استاذ عبد الرازق فؤاد كمان وديع الصافي، اصلي وديع الصافي يغني للقناه، ده دليل على ان القناه دي كانت خير للعرب بحالهم، بتاعتنا كلنا مش بتاعت مصر بس. وبعدين وديع الصافي غنى عظيمه يا مصر بعد 73، غنى عندك بحريه يا ريس برضو كانت مرتبطه بالحدث. وديع الصافي بعد كده بسنوات اخذ الجنسيه المصريه طبعا، فهو مصري الهوى حتى قبل ما ياخد الجنسيه المصريه. برضو من الاغنيات عندنا مركب رايحه ومركب جايه والفرحه بترقص على الميه لسعاد محمد. في الاغنيه دي هنلاحظ ان هي يعني قالت 2000 مبروك يا سويسيه، وفي مقطع تاني 2000 مبروك يا بورسعيدية، وفي مقطع ثالث 2000 مبروك يا اسماعيلية، يعني لكل علشان ترات الكل يعني. في الفترة دي برضو كان في اغنية حلوة قوي لنجاة حسب المعاني، كانت جميلة جدا. العبنودي والطويل ونجاة، زغروطة يا موج القناة زغروطة، جينا الليلة نكمل الحدودة، يتقابل اللي غايب ويفرحوا الحبايب، وتنور الفنارة وامشي أنا وحبيبي حواليني المينة تاني. شوف بقى بالصوت الرقيق النجاة حاجة دلية جميلة يعني. هيلا هيلا هيلا يا سفينة، هيلا أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. كنا من خلالها بصحبة الناقد الفني الأستاذ عبد الرازق فؤاد، الذي احتفلنا معه بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة. أتوجه إليه بكل الشكر. حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحية أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.